وإن تطيع الله ورسوله لا يكن من أعمالكم شيئا. إن الله غفور رحيم. قالت الأعراب آمنا قل من تعملون باسم الله عجبوا أن جاءوا فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فإذا متنا وكنا وجعلنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل قل الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء وعاد وكلاب كل كذب الرسل فحق Yeah. مولانا. نعم يوم نقول Thank you.